صلى الله عليه وسلم يحجب التيمم في تنعله وترجله وظهوره وفي شأنه كله. هذا حديث عظيم ترويه لنا الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها أم عبد الله. أم عبد الله هذه كنيتها، وإلا هي لم يولد لها، بنت أبي بكر الصديق. وأبي بكر الصديق هو عبد الله ابن عثمان ابن عامر، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مطرح ابن غالب ابن لؤي ابن قصي ابن كلاب، وهو قرشي تيمي رضي الله عنه وارضاه، اول الخلفاء الراشدين، وبنته عائشه التي وضعها الله من فوق سبع سماوات. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بسنتين أو بثلاث سنوات، وتوفيت رضي الله عنها سنة 57 أو 58 بعد أن قدمت للأمة أكثر رواية لحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على 4500 حديث، رضي الله عنها وأرضاها وعامل بعلمه من تعرض لها لعرضها، فقد شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم وشهد لها رب العالمين سبحانه وتعالى وبرأها من فوق سبع سماوات. هنا عائشة رضي الله عنها بحكم أنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام ومن علمها وفقهها تذكر لنا ما كان من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن في حتى في أعماله المنزلية وفي أموره العادية والعبادية، فقل كان عليه صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، يعجبه من الإعجاب أن يسره ويفرحه ويدخل الإعجاب والسرور والبهجة على نفسه، وهذا يدل على أن الأمر الذي يحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام هو من الأمور المحبوبة والأمور المستحبة والمرغب فيها، يعجبه من العجب وليس من العجب، لأن العجب مهموم، عندنا عجب محمول وعندنا عجب اللي هو الغرور وإعجاب المرء بنفسه، وعندنا عجب وهو عجب الذنب أي مؤخر الذنب، فالمراد هنا العجب. وقد ثبت العجب في صفات الله عز وجل في صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعجبه. ما هو الذي يعجبه؟ التيمم، وفي رواية التيامن، وفي الحديث الآخر إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. التيامن أو التيمم تفاعل بمعنى أن يستعمل الإنسان اليمين في الأشياء وفي الجهات وفي الجوارح وفي غيره من الأشياء، يخرج استعمال اليسار. ثم ذكرت رضي الله عنها جملة من الأشياء التي يعجب النبي صلى الله عليه وسلم فيها التيمم، وتلاحظون أن السياق جاء في كتاب الوضوء أو الطهارة، فالحديث عن أعضاء الوضوء التي تغسل إذا كان من اثنين فإنه يشرع فيه التيمم، تقدم اليمين اليمنى على اليسرى، يقدم وتقدم الرجل اليمنى على الرجل اليسرى معجب تيمم في تنعله. التنعم لبس النعل، وما كان مثل النعل كالخفين والجوارب والنعل، وما يحمي القدمين من الأذى أثناء المشي. فكان عليه الصلاة والسلام يقدم رجله اليمنى في لبس النعل، وكذلك في الترجل، في ترجله. الترجل هو تسريح الشعر، ترجيله بالمشط وغيره، سواء شعر الرأس أو شعر اللحية. فكان يبدأ باليمين في ترجله، يبدأ باليمين، لكن يمينه هو ولا يمين ما يراه الناس؟ يمينه هو لهذا بعض الناس حينما يحلق رأسه يرى أنه يمين الحلاق، وهو ليس بصحيح. يمين رأسك أنت، لأن المراد أنت، وأنت الذي تمارس العبادة. إذا في الترجل لتسريع الشعر، شعر اللحية، أين يمين اللحية؟ أين؟ وليس إذا سرحتك زوجتك مثلا، أو سرحك ابنك أو صديقك، لا يبدأ بيمينه هو، وإنما يبدأ بيمينك. أما في ترجله، قال وفي طهوره، هنا طهوره بالضم ولا بالفتح؟ بالضم، لأن المراد استعمال الطهور وليس المراد الماء. إذا عملية الوضوء الطهور يبدأ بالميامن، اليد اليمنى، الكف اليمنى، اليد اليمنى إلى المرفقين، الرجل اليمنى، هذا فيما فيه إثمان. لكن مثل الرأس إذا جاء يمسح، يبدأ باليمين ولا يمسح كله؟ يمسحه كله، على الخلاف في الإقبال والإدبار. قال وفي طهوره، وفي شأنه كله، هذا في بيان العموم. في شأنه عليه الصلاة والسلام، سواء كان من أمور الطهارة أو من الأمور كلها، ولهذا أكده بقوله وفي شأنه كله، يعني كل الشأن من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يبدأ بالتيامن. لكن قوله في شأنه كله هذا عموم خصص منه ما يبدأ به باليسار كقضاء الحاجة وإزالة النجاسات والخبث، وأيضا مس الذكر باليمين ونحو ذلك، فإن هذا يبدأ به باليسار. إذا قوله وفي شأنه كله أمور خصة للأمور، خصة للأمور المستقبلة، وأمور الأمور المستطابة التي يزال فيها الحدث وينفى الخبث والنجاسة للإنسان، فهذا يستعمل فيه يده اليسرى، ولا ينافي أنه في شأنه كله يستخدم اليمين إلا ما خصه الدليل، واستعمله النبي عليه الصلاة والسلام باليسر، مثل الخروج إلى المسجد، والخروج من المسجد تبدأ باليد وبالرجل اليسرى. طيب السواك إذا بدأت تستاك باليمنى ولا باليسرى؟ باليمنى، بيمين يدك، وتبدأ بيمين فمك. طبعا هذا ما عليه الجمهور، وإلا في قول المالكية أنه إزالة أوساخ ما يكون. نعم. طيب اللي بيلبس ثوبه يبدأ بالكم الأيمن ولا الكم الأيسر؟ والخميس والسراويل المشلح العباءة وهكذا. القاعدة ما هي؟ القاعدة ذكرها الإمام النووي، خذها قاعدة وسل عليها. يقول كلما كان القاعدة أن كلما كان للأمور الحسنة والأمور الطيبة والأمور التنزيهية فإنه يستخدم فيها اليمين. هذا ذكره الإمام النووي وذكره ابن الملقن رحمه الله في تلخيص شرحه لعدة الأحكام. وما عدا ذلك من الأمور المستكرهة والأمور الخبائث والأمور النجسة، القاعدة أن يكون فيها في اليسار. هذه قاعدة، إذا عرفت القاعدة تطبق عليها كل شيء. أيضا اليمين سبب، اليمين جاء ذكره في القرآن دائما. وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ يأتي في سياق في مقابل أصحاب الشمال. أيضا عن اليمين وعن الشمال، فأما من أوتي كتابه بيمين بدأ بحكم الشمال. والنبي عليه الصلاة والسلام طبق ذلك، كان على يمينه الصبي، ويذكر أنه أعرابي، ويذكر أنه من عمر، وعلى يساره أبو بكر وعمر وأجلاء الصحابة. لما شرب من اللبن أعطاه لي على يمينه، فهذا من حبه عليه الصلاة والسلام وإعجابه بالتيار. وأيضا بدأ باليمين يمن أو الزوج بميامين. حديث كبيرة في هذا المجال وهي قاعدة، لكن الذي يقدم اليسار على اليمين في اليمنى كأن غسل رجله اليسرى قبل اليمنى، أو غسل رجل يده اليسرى قبل اليمنى، فهل وضوءه صحيح؟ نعم وضوءه صحيح. بل حكى ابن المنذر رحمه الله وحكى ابن قدامة في المغني الإجماع على أن وضوءه صحيح، لكنه خالف الأولى وخالف الأفضل وخالف المستحب، إذ المستحب أن يبدأ باليمين. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله أنه لا إعادة عليه، أنه توضأ وبدأ بالأيسر باليد اليسرى أو باليسرى اليسرى، فأنه صحيح ولا إعادة عليه. وهذا من أسر الشريعة ولله الحمد. طيب اللي ياكل باليسار وش حكمه؟ حرام. ارتكب محرم ولا مكروه؟ حرام. النبي عليه الصلاة والسلام أكل رجل عنده بيساره فأنكر عليه وقال كل بيمين، قال لا أستطيع. قال كل بيمينك، قال لا أستطيع. قال لا استطعت. دعا عليها لا استطعت. قال لا استطعت. ما منعه إلا الكبر. قال فما رفعها إلى على خلاف بين العلم والكراهة والتحكيم. نعم، لكن على المسلم أن يحرص على اليمين. اليوم بعض الناس حتى في الأوقات في سلاقياته إذا ضربت منهم قلم يعطيك إياه في اليسار. يا أخي اليسار خلها للأمور الأخرى. احترم نفسك واقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم، وكن دائما مقدما لليمين في أمورك، حتى في طريقك في السيارة أسلك المسار الأيمن ولا تأخذ الطريق الأيسر، فهو طريق فيه في العوم ويرتكب من حوادث. فعلى كل حال اليمين دائما كله خير، جعل الله وإياكم من أهل اليمين، بل من السابقين المقربين بمنه وكرمه. هل من سؤال حول اليمين؟ طيب قوله في شأنه كله، هل يستفاد منه كل شيء إلا ما استثني من الأعمال المستكرهة؟ نعم. هذا برضه ما مشي اللي هو المشي ممتاز. نعم الشخص اللي على اليمين الثلاث يسلم على اليمين. طيب الطواف يكون على يسار ولا على اليمين؟ لماذا؟ لأنه من السنة والشرع. نعم وذكروا من لطائفه أن الخلف على اليسار يكون أقرب إلى الله عز وجل. والله أعلم أن يحرص المرء على قيامه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. نعم الأسئلة في تنعمه في تنعمه ممتاز ممتاز ممتاز. الخلع هنا يظهر أنه يبدأ باليسار. نعم إذا خلع النعلين يبدأ باليسار لأن اليمنى أولى بالتكريم بأن يبقى فيها أسر وكذا الثوب الله أعلم. نعم النوم على شقك الأيمن كذلك النوم على شقك الأيمن وهكذا. خذها قاعدة كل الأمور التي من باب التحسين والتكريم والتنزيه على اليمين ومع ذلك على اليسار وعلى ذلك القس. طيب اليمين هذا الشاهد اللي خلف صفوف اليمنى أيضا ميامن الصفوف ألو أفضل من مياسرها. سلام ورحمة الله. الحمد لله. كذلك تغسيل الميت ها ابدأ باليمين تسريح الرأس باليمين. والله أنا في الحرم. طيب لو مثلا أراد أن أيوه أكرمكم الله مثلا في حقه أيوه طيب مثلا يبدأ باليسار وهكذا. فين انت؟ من فين تبغى تشتري؟ صلاة على الميت. طيب لا استنى انا بعد العشاء اجيب كيس. على الشمال. ولا بس يسلم على الشمال ورد في بعض عندك. طيب طيب. أين؟ لا بأس علينا طيب لا بأس الحمد لله هذا من النسخ الشريعة. نعم بس بعد الخبث الأخير بعد ما نقلق يعني هنا الورع أهم شيء حقيقة التوحيد العقيدة الصحيحة الإيمان بالله عز وجل الإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام اتباع القرآن اتباع السنة دوام الاستغفار والتوبة كثرة العمل الصالح كل ذلك بحول الله وفضله ورحمته معين على حسن الخاتم والاستغفار للموت. نعم أحسن الله إليك. وهذا السائل يسأل هل يبقى الملكان مستخلفان بالعبد معه في كل حال حتى عند دخول الفناء وغير ذلك من خصائصه؟ الذي يظهر أنه لا يكون هذا في حال احتياجه أما في حال أماكن الخلاء وقضاء الحاجة لا يأخذان معه ولا يأخذان معه. وهل يقول ما هو السر السلوك محافظة الفرد بعمل المهنة عند العرض؟ واجب له في اللغة لا بأس وقد يكون في شيء من التقويم لأن السالفة أكبر ما يستحق ولهذا فقد عرض الدعوة من كبار نحن لا بأس معه فيه مما يتعلق بالحديث قيامه في الفرق بين العادات والعبادات. التيمم في العبادات والتيمم حتى في العادات، وأن التيمم في العادات يجعلها عبادات. طيب، أمور الإنسان الاعتيادية أنه يلبس الثوب ويبدأ باليمين، يلبس النعل ويبدأ باليمين اقتداء بالسنة، فإن هذا يكون عبادة وقربة لله عز وجل، وهذا من فضل الله عز وجل ويسري هذه الشريعة. وفيها أيضا ملحظ شرعي وملحظ عقلي وملحظ طبي صحي. في التيمم الشرعي ما دلت عليه النصوص، والعقلي أيضا ما يدل عليه العقل الصحيح من تكريم والبداء وتنزيه اليمين، وأن هذا النظر يقتضي في الأمور الحسنة. وأما الصحة فلا شك أن اليد اليمنى حينما تستعمل في الطيبات، اليد اليسرى فيما تستعمل في الخبائث، ثم استعمال اليسرى فيما يكون من الأمور الطيبة قد يكون غير مؤثر. وكذا في النعم، لبس اليمنى ولبس اليسرى، وكلها حماية للبدن، حماية للأرجل، وحماية للأيدي، وحماية لصحة الإنسان من أن تتفرغ إليها الأضرار أو الأذى أو الأضرار نتيجة استعمال بعض اليدين. أرسل لي، أرسل لي محمد، أرسل لي صورة. هذا سائل يسعى عشان بسجل، ما عندنا صور. أرسل لي صورة. هذا لكن قد يكون هذا أوريك يخلص إمارة، لكن التحديد لمدة يحتاج إلى دليل صحيح ولا أعلم صحيح. الله أكبر. الله عليكم. وهذا السائل يسأل عن حكم النظر إلى الكعبة في أثناء الصلاة. الأصل أن الإنسان ينظر إلى موضع سجوده. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال أهل العلم إن الخشوع يقتضي أن ينظر الإنسان بأن يصرف كليته وبصره في صلاته إلى موضع السجود، والنظر إلى الكعبة. وإن ذكر بعض أهل العلم أنه نوع من العبادة إذا صحبها التفكر في مكان في هذا البيت العتيق، لكن في وقت الصلاة نظر للطائفين ومن هنا البيت ومن يمرون ومن يجيئون قد يشغل الإنسان عن صلاته. فلينظر الإنسان أين خشوعه في صلاته، بل قد يكون خشوعه وهو يصلي في الدور الثاني وفي السطح أكثر من خشوعه وهو يكون قريب من الركوع. فيحرص الإنسان على الخشوع في الصلاة وهو يلبها، أن يستحضره في الحرم وقد يكون في نوافل الزحام، ومنها قرب الكعبة والنظر إليها والنظر إلى الطائفين والغازين والرائحين والجائعين، كل ذلك قد يشغله أحيانا عن صلاته. والله تعالى أحسن الله إليك. وهذا سائل يسأل عن قوله ولو اتبع الحق. أرسل يا محمد. يحتاج إلى أن نراجع أهل الشعر ونعطيك الجواب فيها. والأصل العموم نحتاج إن شاء الله أن نراجع أولا ونخبرك إن شاء الله في الدراسة القادمة. أنت عندك إشكال فيها ليه؟ وش الإشكال فيها؟ لأن واحد كان بجاد الفرح هو في استدلال العام كلم. ولو اتبع الحق أهواءهم عادي. أرسل سريع أنا أرسل. وكل من سار على الإعراض عن الحق والاستكثار عليه واتبع هواه فإنهم داخلون في عموم هذه لأن قاعدة الآيات في أسباب النزول أن العبرة بعموم النهي، الذاكرة مليانة، لا بخصوص السبب. العبرة بعموم النهي لا بخصوص السبب. والله أعلم. هذا سائل يسأل هل المرأة المحرمة يجب عليها كشف وجهها ما دامت محرمة، وكذا إذا صلت وهي مغطية وجهها إذا كانت في بيتها هل تبطل صلاتها؟ كشف المرأة وجهها أثناء الصلاة وأثناء الإحرام من الأمور المشروع بل من الأمور المسنون، لكن هذا مقيد إذا لم يكن ثم رجال أجانب عنه، وإذا كان هناك رجال مثل الحرم فإنها يجب علينا أن تغطي كما في حديث عائشة رضي الله عنها كان الركبان يمرون علينا ونحن في دماغ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت إحدانا تسدل خمارها وجلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. فاليوم عظمت المصيبة في حقيقة التبرج والسفور وكشف المرأة وجهها، بل أصبح بعض الناس جاهز لهذا ويتبجح، وهذا والعياذ بالله من قلة التوفيق ومن ضعف الإيمان في الحجاب في الشريعة بالمرأة المسلمة حماية لعرضها وأعراض المسلمين، فلتحرص المسلمات عليه. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدرين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن سترة المصلي في الحرم، وهل له أن يدافع من يمر بين يديه؟ السترة للمصلي في الحرم وفي غيره، لكن لما كان الحرم مظنة الزحام فإن أمر السترة فيه أخف وأيسر منها في غيره، ولا ينبغي التشديد في ذلك ولا المدافع، لأن الحرم يزدحم بالمصلين، والحمد لله أن الإنسان ما دام حي صلاة السنة فيكتب له أجر الله، ولا يدعي إخوانه المسلمين في الحرم ويشق عليهم، والله أعلم. أحسن الله إليك. وهذا سائل يسأل عن جواز صبغ اللحية بالسواد. صبغ اللحية بالسواد مما اختلف فيه أهل العلم، والراجح والله أعلم أنه لا يصبغ بالسواد الخالص خرج من الخلاف، وإلا ذكر بعض أهل العلم منهم ابن القيم رحمه الله عن 70 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصبغون بالسواد منهم الإمام رضي الله عنه، وهذا الكثير والأمر به سعة إذا لم يكن فيه تدليس بمعنى مثلا الإنسان عمره 70 سنة يصبغ لحية بالسواد ليخطب ابنة عمرها 20 ليثبت أنه شباب، هذا لا يجوز، وعليه أن يبين لهم أنه كبير وأنه إنما يصبغ، ولكن قلنا أنه يحذر السواد بالحنة أو بالحناء حتى لا تكون سوادا خالصا، والله أعلم. هذا يسأل أيضا عن حكم قطع اللحى ولعله يقصد تخفيف اللحية. الأصل في اللحية البقاء على ما هي عليه كما كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن رخص الله العلم على ما زاد عن القدر، وهو الأصل بقاء السنة على ما هي عليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يسأل عن قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية. الصواب أن المأموم يقرأ مع الإمام أو في سكتات الإمام الفاتحة، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الإمام.